السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا عندما رفع صلى الله عليه وسلم النزاع والشقاق بين قبائل مكة لما تنازعوا من يضع الحجر الأسود في مكانه، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من يرفع هذا النزاع، وهذه كلها ترتيبات وإعدادات أن هذا النبي وهذا الإنسان سيكون سببا لتشريف هؤلاء وبث السكينة في قلوبهم، ويستعبره الله سبحانه وتعالى لرفع الشقاق. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40، أي بعد هذا الحدث بخمس سنوات من عمره، امتن الله على الإنسانية أنه بعثه هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. ولكن كان في مقدمات لنزول الوحي، أولها الرؤية الصالحة. تقول عائشة: أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني وضح تمام الوضوح صلى الله عليه وسلم. وهذا كان له سبب، ألا وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء يتحنث به. وغار حراء هو يبتعد عن مكة، اللي هو يسموه الآن جبل النور، لكن الذي يصعده ويقيم فيه يرى الكعبة وهو فيه، يرى الكعبة تقريبا، يقترب الأمر من 4-5 كيلو. وهو فوق بيكون يرى مكة كلها ويرى الكعبة، وهذا يجعل للمرء صفاء، وأنه يفعل عنده أمر التفكير. وكان النبي في هذا الأمر يجتمع له 3 عبادات: الأولى وهي الخلوة، ثم التعبد بالتفكر وغيره، ثم النظر إلى البيت. فكان صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، أي الليالي ليه ذوات العدد، الليالي الكثير يعني. ثم يعود إلى خديجة ويتزود بمثله. وكان يقول أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يبقى في هذا المكان الشهر كله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهو فيه، طبعا برضو أيضا من مقدمات الوحي أن سبحان الله يقول النبي: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. سبحان الله، وهذه من دلائل نبوته، كما يحكي ابن مسعود ويقول: إني لأعرف حجرا كان يسلم على النبي فيقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أقام النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بمكة كان يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيء. سبحان الله، كان يسمع صوت لدرجة هو كان يخشى على نفسه، يقول إيه ده، حتى هدأه ورقة بن نوفل لما شرح له هذا الأمر بوادره. هذا الحديث في صحيح مسلم. لما حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء، في يوم من الأيام جاءه الحق الوحي فقال: اقرأ. طبعا النبي لم يكن صلى الله عليه وسلم بقارئ، ليس يكتب ولا يقرأ، وهذا من في حقه كمال، وفي حق غيره ليس كذلك. لماذا في حقه؟ حتى إذا أتى بأجود الكلام وأشرف الكلام لا يستطيع إنسان أن يقول أنه يقرأ ويكتب فجاب الكلام ده ونقله من مكان تاني، لا، فده يجنن الناس ويجعلهم يثقوا أن هذا وحي من السماء. فكان صلى الله عليه وسلم كونه لا يقرأ ولا يكتب ثم يتكلم بكلام يعجز عنه الكتبة والقراء، هذا شرف له صلى الله عليه وسلم، فالأمية في حقه شرف. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، تعب صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلني فقال: اقرأ. كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويربيه من أول يوم أن هذا الطريق يحتاج إلى بذل. ولذلك اشتهر في السنة أنه لما عاد لخديجة قال بعدما أنزل الله عليه المدثر والمزمل، قال: مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص الفترة اللي جاية دي كلها شغل. بدأ بنبوته بهذا الضم وانتهت حياته، إن للموت لسكرات. كانت حياته كلها إيه صلى الله عليه وسلم، حياته كلها كان فيها جهد وبذل. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني أنا لست بأقرأ. لكن لما شد عليه بعض العلماء يقول إيه، كأنه قال له: لدي استعداد أن أقرأ، ولكن بماذا أقرأ؟ طب أقرأ إيه؟ ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة الهوية، لأن هذه السورة تقول من أنت؟ ومن الذي خلقك؟ وما الدور الذي عليك؟ فهذه السورة تحدد هويتك. أمر غريب، يأتيه في هذا المكان الملك في المكان المظلم الموحش ويضمه الضم الشديد، فوقع الخوف الفطري في قلب النبي كما خاف موسى من الحية وخرج من مصر خائفا يترقب. دخل على خديجة رضي الله عنها، دخل على الأمن، دخل على الأمان رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف. فقال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، أنا مرعوب. فقالت الموفقة، قالت وهي المثبتة التي اختارها الله لنبيه، خديجة دي سبحان الله، هذه لها شرف ومكانة عند الله. لكم أن تتخيلوا أن هذا النبي يقابل أمين السماء، ثم يقدر الرب العلي أن الذي يثبت أمين الأرض امرأة وهي خديجة. يعني بعد هذا اللقاء السماوي يكون أول واحد مخلوق على الأرض يقابل النبي بعد هذه الطاقة وهذا العمل يثبته هي خديجة رضي الله عنها. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. تبدأ الكلام بالنفي، لا كلا، ثم بالقسم ما يخزيك الله أبدا، وتؤكد أبدا. كل ده دليل عليه، على ثقة هذه المرأة بربها. وواضح جدا إن خديجة امرأة وزوجة واعية تعلم متى، والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، متى هذا الإنسان يقدر عليه الخير ومتى لا يقدر عليه غير ذلك. طيب إيه المقومات؟ إيه اللي خلاكي تقولي كده؟ إيه الدليل على الكلام ده؟ هل مجرد إنك بتحب زوجك خلاص؟ قالت لأ، معي دليل. طب إيه الدليل؟ قالت إنك لتصل الرحم. يا جماعة دي قائمة اسمها قائمة التوفيق اللي هتسمعوها دي. إذا أردت ألا يخزيك الله، يخزيك الله في حياتك وتكون من أهل التوفيق، فاسمع بقلب واعي لهذا الكلام، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. واحد لا يستطيع أنه يستقل بأمره، بتساعده. مش واحد يقول لك يا اتصلوا علينا، ايه المشكلة المتصلة؟ ما احنا مش فاضيين لهم يا اخي. طب انت عارف ان هو ما بيتلخبط في الموضوع ده، عاوز بس يقول لك الورقه دي بتتلخبط بالتليفون، قول له هتروح مش عارف فين وتختمها ومش عارف ايه، دله. هو لا يستقل بامره، ارشده، اديله معلومه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي لا يملك شيئا، بتقف معاه. وتقري الضيف، انت كريم تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، على مصائب الدنيا. عارفين كده في الخليج يقول لك فلان ده عنده فزع، يعني اول ما حد يجي له اي حاجه تلاقيه من اول الناس. تلاقي حد مثلا حصل له حاجه في الحي كده يقول لك يا سبحان الله فلان تعبان، فلان راح المستشفى، فلان عربيته حدث فيها حادث، فلان كذا. تروح له انت، بس انت وانت رايح له في ذهنك تقول ايه؟ فلان هلاقيه هناك. ليه؟ لان خلاص انت خدت على كده، هذا الرجل اهل فزع. فبتقول له لا يا رسول الله، لا يمكن أن يقع الخزي من الله على إنسان تلبس بهذه الأمور. فدي قيمة التوفيق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وهذا سيد المحسنين. يبقى أول حاجة ثبتته بلسانها، وقبله ثبتته وأعانته بمالها. لا، وكمان العلاقات، لها شبكة علاقات قوية جدا خديجة. فماذا تفعل خديجة الواعية؟ انطلقت بها إلى ورقة ابن نوفل ابن عم لها، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني اللي هو فيه التوراة والإنجيل، وسميت عبراني. ليه سميت اللغة العبرانية هكذا؟ بينسبوها لعبور النهر. كتاب عبراني، خلاص، لأنهم عبروا النهر. لما عبروا النهر وهذه الكتب صارت منتسبة إليهم، فأطلقت هذه الكلمة عليهم يعني. فلما ذهبت إلى ابن عم لها وقد تنصر، كان يكتب الكتاب العبراني ما شاء الله أن يكتب، كان بيكتب كده وينسخ منه كده، كان شيخا كبيرا قد عمي. قالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا ترى؟ احكي لي ايه المشكلة. فأخبره النبي خبر ما رأى، فقال هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. الله أكبر. يا ليتني فيها جزعا، يعني يا ليتني أكون شابا قويا إذ يخرجك قومك. الله أكبر. إيه علاقة الخروج والبلاء وعلاقتهم بالموضوع ده؟ فعندها استبعد النبي. ليه استبعد؟ إحنا طول الفترة اللي فاتت ده وسع الصادق الأمين، وسع مش عارف إيه، يقعد على المكان جنب عمه وياخد الحظوة. أنا ده كانوا هيذبحوا بعض وحطوا إيديهم في إيد الدم وقالوا خلاص بقى إيه، هنذبح بعض هنا، وأنا اللي دخلت وقالوا خلاص خلاص نرضى بكلام محمد. لا لا، أنا عارفهم، الناس بيحبوني أوي. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم يحبوه. فقال أو مخرجي هم؟ استغرب. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. الله أكبر. ورقة مع القعدة، قعدة بيقول له إيه؟ وانت فاكر انك هتمشي في الطريق ده وهيستقبلوك بالورد والياسمين؟ لا، لان الانبياء اصلا اتوا طبقا لاهواء الناس ولا ليصححوا اهواء الناس. يعني الانبياء بعثوا عشان يثبتوا الناس على هواهم ولا يصححوا الهوى؟ يصححوا الهوى، بذلك اتت المعانده. والا لو الانبياء اتوا الى ما يوافق الاهواء ما كانش في حصلت مشكله. لكن المشكله جت امتى؟ لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء اهواء، فقال: نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. لكن شوفوا الجمال بيقول له ايه: يا ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك. بيقول له يا ريتني كنت شاب قوي. عم يجي يخرجوك ليه؟ حتى ادافع عنك. وفي واحد، شوف شوف هو بيقول ايه: انا اتمنى ان انا اكون قوي عشان عم ييجوا، مش اذ يخرجك قومك. هو بيقول له اذ يخرجك قومك، مش اذ يثنوا عليك ويشرفوك عشان انا ينن ايه يعني حاجه كده من الشرف. لا، بيقول له يا ريتني اكون انا موجود يوم ما يطردوك عشان اقف وادافع عنك. الله اكبر. ده قبل ما يعرف ان هو نبي بيقول له كده. طب انت بعدما عرفت انه نبي ماذا انت قائل؟ هتقول ايه؟ ايه دورك تجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو تكلم في عرضك وعرض ابيك وعرض امك ما استطعت ان تاتي سليم الصدر الى المسجد وتمشي في الحياه، والناس يقولوا لك: مالك مهموم ليه؟ مغموم ليه؟ تقول له: شفت عملوا ايه؟ صوروا والدتي وحطوها على المواقع وبتاع وعلى النت، وكله ما يتكلم عن امي. لو واحد تكلم عن عرضك ثم وجدت احد الناس يدافع عن عرض امك، اهذا المدافع يرتفع قدره في قلبك ويعظم أم لا؟ يعظم يوم القيامة عندما تأتي إلى النبي ويعلم أنك ممن تألمت ودافعت لما تكلم في عرضه. أي إجلال وأي فخر لك آنذاك. شوفوا حمزة رضي الله عنه، هو كافر، لما أبو جهل مد يده واستهزأ بالنبي كان جاي من الصيد ومعاه أدوات الصيد، لما عرف شج رأسه وقال له: أتسبه وأنا على دينه؟ هو أصلا ما كانش لسه أسلم ولا حاجة، بس من محبته للنبي قال له كده. قال له: أنت تجيب سيرته وتشتمه وأنا على دينه؟ لما قال كده حمزة كأن حس إن هو إيه، تورط. هو أنا مش على دينه، بس إيه اللي خلاني أدافع عنه؟ النسب ومحبتي له، ولا يتكلم إلا بصدق. فذهب إليه قال: كلمني يا ابن أخي. فكلمه ودعاه الإسلام فأسلم. لكن كانت بداية حمزة إيه؟ دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تعلم ما الذي يرفع ذكرك، فربما عندما ترى مثل هذا وترفع يدك عن شيء من باب إيه اللي بإيدك؟ إلا أنا بإيدي هؤلاء الكلاب الذين يستهزئون ويتكلمون ويسخرون عن النبي، يعبدون المال. فلو بإيدك إنك النهاردة تقرص عليهم من هذا الباب، خلاص يا رب تيجي يوم القيامة تقول: يا رب لم يكن لدي شيء إلا لساني، وأني يعني أؤلمهم بقدر ما هذا الذي استطعت أن أفعله. أقل القليل إنك تعمل أي حاجة، يعني إبراء إلى الله، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله ذكرك. شوف حمزة بس مجرد ما عمل حاجة صار إيه؟ حمزة ده كان اسمه إيه؟ بماذا وصف؟ أسد الله. وبدأ بإيه؟ إجلالا لرسول الله. فأنت لا تعلم ما الذي يخبئه لك القدر، والأيام حبلى يلدن كل يوم عجيب، لعل من عجائب الولادة القادمة أن يرفع الله ذكرك لأنك رفعت ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكرنا برفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقنا التأسي له في أقواله وأفعاله، وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.